عليه الصلاة والسلام على سورته التي خلقه الله عز وجل عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق، هذا الذي في الأرض. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى على جبريل. نعم، هذا اللي رجحه ابن القيم رحمه الله. إذن المؤلف رحمه الله هنا يستدل لكون الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده يقظة، وليس المراد بروحه دون جسده، بل هو إسراء بجسده وروحه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع، ولا يمتنع ذلك عقلا، ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. طيب، وقوله رحمه الله هنا: ولا يمتنع ذلك عقلا ولو جاز استبعاد صعود البشر. وفي وقتنا الحاضر مع تقدم وسائل النقل والطيران والصواريخ وغيره لا يكون مستبعدا، فهمتم؟ يعني الآن الطائرات والمراكب الفضائية تصل إلى أعلى من، يعني تصل إلى يعني كواكب أخرى، تصل إلى كواكب أخرى، فهذا وإن كان في الزمن السابق قد يكون مستبعدا عقلا، كيف أنه يخرج عن طبقة الأرض ويخرج للسماء، لكن في وقتنا الحاضر مع التطور يستبعد ولا ما يستبعد؟ إذا كان البشر يعني وصلوا إلى القمر فالخالق عز وجل أعلى وأجل وأعظم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك. يعني الحكمة، يعني لماذا لم يسر به مباشرة وإنما عرج به إلى المسجد الأقصى؟ هم يعرفون المسجد الأقصى، فقال عرج بي إلى المسجد الأقصى. لو قال عرج بي إلى السماء لن يستطيع يقول كيف السماء، أي لو أخبرهم أي خبر هم لا يدركون، ها؟ لا يدركون ذلك. لكن لما قال إلى بيت المقدس سألوه عن بيت المقدس ما صفته فأخبرهم وهم يعرفونه، مع أنه لم يسبق له أن ذهب إليه. ولهذا المؤلف يقول: إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس، يعني ما صفة هذا البيت، فنعته لهم، يعني أخبرهم به، ولولا أنه ذهب إليه لما استطاع أن يخبرهم به. نعم. وأخبرهم أيضا عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، وهذا أيضا تأييد آخر، قال: ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، يعني من التحدي والإعجاز لهم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، يعني لو قال في السماء كذا وكذا وكذا لا يستطيع أن يقول صدقت ولا أن يقول كذبت، لأن التصديق والتكذيب إنما يكون عن علم أو عن علم أو عدمه، فلو كان يعلمون قال صدقت، أو كان لا يعلمون أو أنكروا قالوا كذبت. ولهذا هذه هي الحكمة من كونه يسرى به أو يعرج به إلى بيت المقدس. أحسن الله لي. قال رحمه الله: إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: قوله:

ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهم بن سعد الأنصاري، يعني الفرط أعم، الفرط هو الذي يسبق، ولهذا من ومنه الفرط، اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا في الطفل، فالفرط هو السابق سواء في ماء أو في غير الماء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وروى البخاري عن سهم بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي، أشهد. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري، لسمعته وهو يزيد فيها فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا أي بعدا. لا، ليس الإشكال أنهم يعرفونني، لكن يعني يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام بصفته، أما أصحابه الذين يعني هذا فهذا بعيد، لكن يعرفونني يعني بصفته، وأعرفهم يعني بما يوحي الله عز وجل إليه، يكون هناك علامات، لكن كونهم يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يعني أمره معلوم، يعني يعرفونه بصفته، بصفة النبوة. كيف؟ أي نعم. نعم. عموما جميع الأمة ترد إلا من خالف أمره، ولهذا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فالذين أحدثوا بعده بأن خالفوا شريعته، وأعظم من ذلك من ابتدع في دين الله وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يريدون على الحوض، يحال بينه وبينهم. نعم. نعم. لا، ليس على الصحابة. نعم. الكلام على على على من الصحابة رضي الله عنهم، أقول مش شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام وزكاهم، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لكن الكلام في من يكون بعد، في من يأتي بعدهم، وكما تعلمون بعد عهد الصحابة، بل من مقتل عمر رضي الله عنه حصلت الفتن، كثرت الفتن في الأمة، وبدأت البدع تنتشر وتدب، وحصلت الفرقة والاختلاف. لا يقول المنافقون ها؟ لا، المنافقون لا. إذا كان المؤمن، إذا كان العصاة المؤمنين لا يريدونه اللي خالفوه، فالمنافقون من باب أولى. ها؟ اي نعم، منهم. لا، المنافقون لا، لا يريدونه، يمنعون منه. اقول اذا كان المؤمن، المؤمن من امه محمد عليه، الذي يخالف، يعني المسلم الذي يخالف يحال بينه وبينه، فالمنافق، لان المنافق اشد من الكافر الاصلي، ولهذا دائما الله عز وجل يقدم المنافقين في العذاب على الكافرين: ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.